حصريا على موقع djkimo.com. مدامي جدي للعشرة لا تعدي، تايب أنا وخدي عم خدي تنتمى، بدي تحبيني وفرصة تعطيني، بحلف لك بديني وقت الوفا حان، حبك مرض مخفي وقلبي على كفي، عمري ما بيكفي رد لك جميل، حبك مرض مخفي وقلبي على كفي، عمري ما بيكفي رد لك جميل، مديون انا لعيونك مجنون انا بجنونك، حالف ما بقى خونك الله يلعن الخوان، مديون انا لعيونك مجنون انا بجنونك، حالف ما بقى خونك الله يلعن الخوان، ما علينا لو هوانا وقالوا كلامي بيكوينا، يغلي دمي وكل همي كلام الحب يكفينا، ما علينا لو هوينا وقالوا كلام بيكوينا، يغلي دمي وكل همي كلام الحب، مديون أنا لعيونك مجنون أنا بجنونك، حالف ما بقى خونك الله يلعن الخوان، مديون أنا لعيونك مجنون أنا بجنونك، حالف ما بقى خونك حصرياً على موقع DJKimo.com.